استاذ مواي شخصان من اخرج العمل مثل الامام في الحنفية مثلا او ارجاو او اخرو، لكنهم قالوا يعني العمل ثمرة وليس جزء من الامام. هذا الخلاف بيننا وبينهم نظري حقيقي؟ الخلاف بيننا وبين مرجئة الفقهاء حقيقي وليس لفظيا ولا صوريا ولا شكليا، ومن حيث التنظير لا من حيث الواقع. الفرق بيننا وبينهم أنه عندهم يتصور أن يعتقد أن يعتقد أحد الاعتقاد الحق الصحيح ويقول كلمة التوحيد ينطق بها ويترك جنس العمل، يعني لا يعمل عملا أبدا امتثالا لأمر الشرع ولا يترك منهيا امتثالا لأمر الشرع. فهذا عندهم مسلم مؤمن ولو لم يعمل البتة، وعندنا لا يف بمسلم ولا بمؤمن حتى يكون عنده جنس العمل. ومعنى جنس العمل أن يكون ممتثلا لأمر من أوامر الله، طاعة لله جل وعلا، منتهيا عن بعض نواهي الله، طاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أهل السنة اختلفوا هل الصلاة مثل غيرها أم أن الصلاة أمرها يختلف، وهي المسألة المعروفة بتكثير تارك الصلاة تهاونا وكسلا. هذا اختلف فيها أهل السنة كما هو معروف، واختلافهم فيها ليس اختلافا في اشتراط العمل. فمن قال يكفر بترك الصلاة تهاونا وكسلا يقول العمل الذي يجب هنا هو الصلاة، لأنه إن ترك الصلاة فإنه لا إيمان له. والآخر من أهل السنة الذين يقولون لا يكفر تارك الصلاة كسلا وتهاونا يقولون لا بد من جنس عمل، لا بد من أن يأتي بالزكاة ممتثلا، بالصيام ممتثلا، بالحج ممتثلا، يعني واحد منه أن يأتي طاعة من الطاعات ممتثلا لذلك حتى يكون عنده بعض العمل، أصل العمل، لأنه لا يسمى إيمان حتى يكون ثم عمل، لأن حقيقة الإيمان راجعة إلى هذه الثلاثة النصوص: القول والعمل والاعتقاد. فمن قال إن حقيقة الإيمان يخرج منها العمل فإنه ترك دلالة النصوص. فإذا الفرق بيننا وبينهم حقيقي وليس شكليا أو صوريا. هل هذا في الواقع مطبق متصور أم غير متصور؟ هنا الذي يشكل على بعض الناس، يرى أنه لا يتصور أن يكون مؤمن يقول كلمة التوحيد ويعتقد الاعتقاد الحق ولا يعمل خيرا قط، يعني لا يأتي بطاعة امتثالا لأمر الله ولا ينتهي عن محرم امتثالا لأمر الله. يقولون هذا غير متصور، ولما كان أنه غير متصور في الواقع عندهم جعلوه ثمرة. صار الخلاف يعني شكل كما ظنوا، لكن هذا ليس بصحيح، لأننا ننظر إليها لا من جهة الواقع، ننظر إليها من جهة دلالة النصوص. النصوص دلت على أن العمل أحد أركان الإيمان، فإذا كان دلت على ذلك فوجب جعله ركنا، ومن خالف فيه يكون مخالفا خلافا أصليا وليس صوريا ولا شكليا، خلافا جوهريا. هل يتمثل هذا في الواقع أو لا يتمثل؟ هذه مسألة الله جل وعلا لن يتولى عباده فيها، لأنه العباد قد يفوتهم أشياء من حيث معرفة جميع الخلق وأعمال الناس وما أتوه وما تركوا. والله أعلم.